السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثريا سبر بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها ابن 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث برواياته فيه التوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام والأمر للأمة بأن يأمروا أولادهم سواء كانوا ذكورا أو إناث، يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا 7، لأن الولد إذا بلغ 7، وإذا قلنا الولد يشمل الذكر والأنثى، إنما يفرق بينهم بالابن والبنت. أما كلمة ولد في اللغة العربية فإنها تشمل الذكر والأنثى، فإذا بلغ 7 يكون قد ميز، يعني يدرك ويعرف ما ينفع وما يضر ويفرق بين الطيب وغيره. ولا شك أنهم يتفاوتون التمييز، وربما بعضهم إذا بلغ 6 يكون مميز، ولكن المشهور والغالب أنه إذا بلغ 7. يأمر عليه الصلاة والسلام بأن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، ولم نكلف ونؤمر بأن نأمرهم بشيء من أركان الإسلام بعد الشهادتين في هذا السن إلا في الصلاة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها عند الله ومكانتها في الإسلام، ولأنها أساس الدين بعد التوحيد، ولأنها عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد. فلذا يجب أن نهتم بأولادنا في شأن الصلاة، نغرس في قلوبهم حبها وفضلها ومكانتها عند الله، حتى ينشأوا على حبها والرغبة فيها وعدم التهاون بشأنها. ولذلك قال: إذا بلغوا 10، يعني ورأينا منهم التساهل فاضربوهم، واضربوهم عليها 10. والضرب ضرب تأديب، ليس ضرب تعذيب، ضرب بيان بأنه أخطأ وترك واجبا وقصر فيما أوجب الله عليه، نغرس في قلبه محبة الصلاة ومكانتها عند الله، ونبين له فضلها ومكانتها في 3 سنين أمرا وتوجيه وترغيب. وعلى الرجل أن يصحب أولاده معه للمسجد في كل وقت من الأوقات، يتوضؤون أمامه حتى إذا أتقن الوضوء وصحبهم معه للمسجد وتعودوا على المساجد وحضور الدروس التي قد توجد في المساجد مع تلاوة القرآن ويلحقهم بحلقات القرآن، هذا هو الولد الذي بإذن الله يكون ولدا صالحا يدعو له. ثم قال: إذا بلغوا 10، يعني ورأينا منهم التساهل نضربهم أيضا، ويفرق بينهم في المضاجع، يعني لا ينام الاثنان معهم منهم في فراش واحد، لأنه يخشى أن يجمع الشيطان بينهم في أمر محرم، فإنهم في هذا السن قد يبلغوا ويدركوا، فيوسوس لهم الشيطان ويزين لهم الباطل. فلذلك يجب علينا أن نطبق هذا الأمر ونعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فلا نتساهل بهذا الشأن لا سيما بين الذكور والإناث، ولكن الحديث عام فرقوا بينهم، يعني سواء ذكورا أو إناث فرقوا بينهم في المضاجع. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نبادر ونقول سمعنا وأطعنا، ولا نترك الحبل على الغارب ونترك الأمر المدرسة فقط، أو يترك الرجل المسؤولية على المرأة، فإنهم قد يغلبونها ولا سيما الذكور قد يغلبون أمهم وتعجز عنهم. والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهذا أمر عام للأولاد وغيرهم، الأهل يشمل كل من لك عليهم ولاية ذكورا وإناث كبارا وصغار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا أمرتهم ونهيتهم ووجهتهم فقد وقيتهم النار، فالنار لا يقين منها إلا تقوى الله وطاعته، وأهم الطاعات وأساس التقوى المحافظة على الصلاة، فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولما مدح الله المؤمنين قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية يسميها العلماء رحمهم الله آية الحقوق العشرة، لأنها اشتملت على عشرة حقوق أوصى الله بها عز وجل. فعلينا أن نتأمل هذه الحقوق وأن نطبق هذه الآية، فإن فيها خير كثير، فإنها وصية الله لعباده، وأول هذه الحقوق وأعظمها حق الله عز وجل، وهو الأمر بعبادته وحده، بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وترك الشرك به، فإن هذا أعظم الحقوق وأوجبها وأولها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا نكرة في سياق النهي تدل على العموم، يعني لا تشركوا بالله أي شيء، ليس شيء معين فقط، بل لا تعبد مع الله أي شيء، كما قال عز وجل ولا تدعوا مع الله أحدا، كذلك أحد أي أحد. فلا يجوز أن يعبد مع الله أي شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبدا صالحا ولا كائن من كان، شجر أو حجر وغيره، لأن العبادة هي خالص حق الله عز وجل، ليس له شريك فيها أبدا، لأنه الذي خلقنا ورزقنا وتولى أمرنا ومآلنا إليه، فأمرنا بيده ورجوعنا يوم القيامة إليه، فهو الذي يحاسبنا ويجازينا، فنحن منه وإليه، إذن فلا نعبد إلا إياه. وهذا كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن عز وجل حقه بحق الوالدين، كما في هذه الآية التي عندنا، وهو الحق الثاني الذي أوصى به الله عز وجل في هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو بمعنى لا إله إلا الله، أمرك بعبادة وحده ونهاك عن الشرك به، فإذن هو بمعنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا هذا مما يدل على عظم شأن الوالدين وعظم حقهم عند الله، حيث قرن حقهم بحق في آيات كثيرة في هذا الكتاب العزيز، منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى وصي الإنسان بوالديه إحسانا. فالآيات كثيرة يقرن عز وجل حقهم بحقه. ثم إن حق الوالدين واجب على الإنسان حتى لو كانوا مشركين، فإن حقهم في الدنيا من الخدمة والنفقة وما يجب لهم واجب، ولكن لا يكون ذلك على حساب الدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالله أوصى بحق الوالدين وحث على ذلك في الآيات الكثيرة، كما أوصى به عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة. والإحسان للوالدين هو القيام بكل ما يلزم لهم وبكل ما يكون من إكرامهم وما تتطلبه نفوسهم من الإكرام والتقدير والاحترام. ما دمت قادرا على ذلك فليس هناك بعد حق الله أوجب من حق الوالدين. وبر الوالدين من أسباب بر أولادك لك، بر آبائكم تبركم أبناؤكم. فالواجب على المؤمن أن يعرف حق والديه ويتذكر ما كانوا يعملونه معه بالصغر. ولذلك الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تذكر يوم كنت صغير لا تملك لنفسك نفعا ولا ضر، ما تستطيع أن تنفع نفسك بأي شيء، وهم يتعبون ويعملون كل شيء من أجل حياتك ومصلحتك، فكيف إذا كبرت تقابلهم بالإساءة والتقصير والجفاء والعقوق؟ فالعاق لوالديه لا يدخل الجنة. فبر الوالدين أوجب الواجبات بعد حق الله عز وجل، وعقوقهم من أكبر الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، يعني خوفا عليه وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتد غضبه من أجل هذه المسألة. هذا هو الحق الثاني المذكور في هذه الآية. باختصار عرفنا أنه يجب علينا أن نحسن إلى والدينا بقدر ما نستطيع، ولا نألو جهدا في إرضائهم وخدمتهم والإحسان إليهم ومراعاة شعورهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول أنه اكتتب في غزوة كذا وكذا، يعني أنه سيسير في الجيش، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات قال إني أتيتهما يبكيان، قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال البر، بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. بذي القربى صلة الرحم، لأن صلة الرحم من بر الوالدين. صلة الرحم من بر الوالدين. ذوي القربى، قربى من جهة أبيك ومن جهة أمك. إذا أرضيت ووصلت أعمامك وعماتك فقد بررت بأبيك، وإذا وصلت أخوالك وخالاتك وأولادهم فقد بررت بأمك. وأما الإخوان والأخوات هذا من باب الأولى، فإنهم أقرب القربى. فأقاربك أولى بإحسانك وبرك وصدقاتك وإحسانك. الأقربون حق بالمعروف، والواصل يصله الله، والقاطع يقطعه الله. وبذي القربى أوصانا بذوي قربانا في كل ما نستطيع من الإحسان إليهم، وبقدر طلبهم وحاجتهم، إن كان في المال محتاجين وأنت قادر تمدهم بالمال، كانوا في حاجة إلى الخدمة وأنت قادر تخدمهم، فإن كانوا لا يحتاجون لا هذا ولا ذاك فبالسلام والصلة والمواصلة وعدم الغفلة، إكراما لهم وبرا بوالديك. واحذر من قطيعة الرحم، فإنها شؤم ووبال عليك وحتى على جلسائك. لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. أما هذاك يكون مكافأة حتى أدنى الناس، إذا أحسن إليك وبذل لك معروف يجب أن تكافئه، لكن ذوي قرباك احرص على أن تكون أسرع من غيرك، يعني بادر أنت بالصلة، وإن قطعوك فصلهم، إن أساءوا إليك فأحسن إليهم، إن ظلموك فاعف عنهم. كما جاء الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لي رحم، يعني أقارب، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعونني، حتى ذكر كثيرا من الصفات يذكر أنه يؤديها لهم وهم يعاملونه بالعكس. فقال عليه الصلاة والسلام كنت كما تقول فكأنما تشفهم المل، يعني كأنما تطعمهم التراب الحار. ومن أراد أن يطيل الله بعمره ويبارك له في حياته ويبسط له في رزقه ويبارك له فيه فليصل رحمه. صلة الرحم بر بالوالدين. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي إذا رضيت باركت، وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الوالد. فاحذر، احذر العقوق واحذر القطيعة، لا تكون ميراث في أولادك ونسلك وتكون أنت السبب. الزم وصية الله ووصية محمد عليه الصلاة والسلام بالوالدين والأقارب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. اليتامى هذا أيضا الوصية الرابعة، الرب عز وجل أوصى بهذه الفئة لأنهم من أحوج الناس إلى الإحسان وعدم الإساءة وكف الظلم عنهم وإعطاهم حقوقهم، سواء كان يتيما لك أو يتيم لغيرك، لكن كان يتيما لك فيكون إحسانك إليه صلة صدقة وصلة رحم، لأن الإحسان إلى القريب اثنتان، صدقة وصلة رحم. وخير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. ظلمهم والاعتداء عليهم واحتقارهم وسبهم وامتنهانهم هذا من أكبر الكبائر، وأخذ أموالهم ظلما وعدوان. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جاء في الحديث أن آكل مال اليتيم تدخل النار من فمه وتخرج من دبر، وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، يعني قرب منزلة الكافر اليتيم المحسن إليه، قربه من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كقرب الأصبع إلى الأصبع الأخرى. والآيات والأحاديث الدالة على الإحسان، على فضل الإحسان لليتامى وعدم الإساءة إليهم كثيرة لا تخفى عليكم. واليتامى والمساكين، هذا الحق الخامس من الحقوق العشرة. المساكين هم الفقراء المحتاجون، سموا بالمساكين لسكونهم للناس في حاجاتهم ومتطلبات حياتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين، يعني المنفق عليهم والذي يكد وينفق عليهم ويحسن إليهم، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فلا تحرم نفسك، ولا سيما إذا كان مسكين ومن أقاربك، فتجمع بين الحسنين، لأن صدقتك على المسكين صدقة إذا كان من غير أقاربك، فإن كان مسكين ومن أقارب فهي اثنتان، صدقة وصلة رحم. هذه هي الوصية الخامسة من الحقوق العشرة في هذه الآية: والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. أوصى الرب عز وجل بالجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه والصبر على أذيته لو حصل منه شيء، لأن الجار لا بد أن يسأل عن جار، وهو أولى الناس به: جارك جنتك ونارك. لما أن الرجل أراد أن يعرف عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو من أهل الخير أم من الشر، قال: اسأل جيرانك، يعني إن أثنوا عليك وذكرك في الخير فأنت منهم، وإن كان العكس فكذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو قال: فلا يؤذي جاره. فمن إكرام الضيف كف الأذى عنه وتحمل أذاه لو حصل، لأن جارك يوم من الأيام سيفارقك أو تفارقه، إما في حياة أو في موت، وكون الإنسان يذكر بالخير خير له من أن يذكر بالشر ويفرح بزواله. فكم من جار بيعت البيوت من أجله ومن أجل أذيته، يلومونني أن بعت داري رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: لا تكثر اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخص. فالإحسان إلى الجار حتى ولو كان غير مسلم، إذا كان غير محارب مسالم من أهل الذمة من أهل العهد، فالجيران ثلاثة: جار قريب مسلم له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وجار مسلم ليس من أقاربك فله حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر له حق الجوار. تحسن إليه في بعض الهدايا التي قد تكون سببا في هدايته ورغبته في الإسلام، على الأقل تكف الأذى عنه حتى يعلم أن الإسلام لا يرضى بالإساءة، تصبر على أذيته ولا تسيء إليه. جارك مثل أهلك، لا ترضى له إلا ما ترضاه لنفسك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، خاب وخسر من؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وخياناته. لأن يسرق الإنسان من 36 بيت أهوى من أن يسرق من بيت جاره، لأن يزني 36 زنية، يعني مع قبح هذه المعاصي، أهوى من أن يزاني بحليلة جاره. يعني جارك يأمنك وأثقن بك، مطمئن، يسافر بعيد قريب مطمئن على أن جاره فلان، عليك أن تخلفه بخير، ولا تشبع وجارك جائع، أحسن إليه ولو كان قليلا، ولما سألت المرأة أي جيراني، فإن لي جيران كثير، أيهم أولى ببري أو بإحساني؟ قال أقربهم، أقربهم منزلة. فالأحاديث في حق الجار كثيرة، وكذلك يجب علينا أن نتزاور ونتعارف ونتعاون على البر والتقوى ونتناصح. إذا علمت أن جارك مريض تذهب إليه تزوره، علمت أنه يتخلف عن المسجد تذهب إليه تزوره، تسأله، تطمئن عليه، تنصحه إذا كان عنده تقصير أو إهمال جارك. فاحذر أن تعاقب بسبب جارك. فقد اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة جاره، فأمره بالصبر حتى عجز، نفد صبره، فأمره أن يخرج متاعه عند بابه في الشارع. فصار الناس كل ما جاءوا سألوا لماذا فعل هذا، قالوا لأن جاره يؤذيه، قالوا لعنه الله، حتى تأذى مما سمع وجاء إليه اعتذر وأمره أن يرد متاعه وعاهده ألا يعود إلى الإساءة. ومن الأذى الذي قد ينال من بعض الجيران التطلع على عوراتهم في بيوتهم من خلال الأبواب أو النوافذ، أو رفع الصوت مذياع وغيره، أو الوقوف أمام الباب من غير حاجة، أو تسليط أولادك على أولادهم وتأييدهم على أذيتهم، حتى نهينا أن نعطي أولادنا شيئا من الحلوى أو فاكهة يخرج بها أمام أولاد الجيران إذا كانوا لا يملكون ذلك. نهينا أن نؤذي جيراننا بقتال القدر إذا كنا نستطيع أن نأتي باللحم وهم لا يستطيعون، إلا أن نطعمهم منها حتى لو تغرف لهم من المرق وتعطيهم. فحق الجوار وحق الجيران مهما تكلمنا فلن نوفيه حقه. لكننا في هذا الزمن هذه الخصلة خاصة تكاد أن تكون مفقودة، إلا ما شاء الله، ممكن نادر ما نقول قليل، الذين متمسكين بحق الجوار، ينزل الجار ويرتحل أو يموت ما يدر عنه. بل ربما بعضهم إذا طرقت عليه الباب ستزوره أو تدعوه، قال ماذا تريد؟ بالعيد يأتي ويريد أن يسلم عليه، يستنكر ويستغرب لماذا طرق الباب عليه. فعلينا أن نحافظ على السنة. فكان سلفنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا يحسنون إلى الجيران ولو كانوا كفارا لكنهم مسالمين. فيروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا ذبح الذبيحة وقسمها قال هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد جارا له يهودي، يعني قيل أنه كان يخدمه، فسأل عنه فقيل أنه مريض، فذهب وزاره ودعاه إلى الإسلام فهداه الله فأسلم وخرج وهو يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، تولوا صاحبكم. والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. إذا كان جار قريب فهو أولى، أو جار ولكن ليس بينك وبينه قرابة فكما قلنا له حقان، وأما الكافر فله حق الجوار. والصاحب بالجنب قيل عنه صاحبك في السفر أيضا، لأنه يقاس على الجار، يحتاج إلى الإحسان والتعاون معه ومساعدته. وقيل أن المراد بصاحب الجنب الزوجة، فالله أعلم. وابن السبيل، ابن السبيل المسافر الذي انقطع سفره ونفد ماله وأصبح غريبا في البلد، لا مال له ولا يستطيع أن يصل إلى أهله، فيحسن إليه ويساعد ويعطى ما يوصله إلى أهله، حتى أن الله عز وجل ذكره من أهل الزكاة ابن السبيل، وسمي ابن السبيل المسافر سمي ابن السبيل بملازمته للطريق كملازمة الابن لأبيه. وما ملكت أيمانكم، هذا هو الحق العاشر، الخدم سواء كانوا عبيدا مملوكين فقد أوصانا الله بهم وأوصانا بهم محمد عليه الصلاة والسلام، يقول خدمكم خولكم، وقال في آخر حياته بل كما ذكر أنه في سكرات الموت يقول الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، أمرنا ألا نكلفهم ما لا يطيقون، وإن كلفناهم نعينهم، وأن نحسن إليهم في النفقة في الكسوة، تطعمهم مما تطعم وتكسوهم مما تكتسي، وتحسن إليهم ولا تسيء، لأن الله ملكك أمرهم فلا تظلمهم، إذا وليتم فارحموا. وحيث لا يوجد عندنا عبيد، عندنا خدم غرباء مساكين يأتون من أقصى الدنيا براتب ضئيل جدا، ما تجد في بلدك أحد من جماعتك يخدمك ولا بضعف راتبهم الذي تدفعه لهم، جاءوا لماذا؟ بحثا عن لقمة العيش لأهلهم وذويهم من أقصى الدنيا. فإياك أن تسيء إليهم أو تظلمهم وتبخس حقهم، فإنهم مما أوصى بهم، فهم داخلون في هذه الآية من حيث الإحسان وعدم الإساءة وعدم الظلم لهم. وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المتكبر لا يحبه الله بل يبغضه ويكرهه، فإن الله يحب العبد المتواضع اللين الهين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. في رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال النووي: البوائق الغوائل والشرور. نعم، هذا الحديث يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف وهو مصدق بدون يمين، ولكن باب التأكيد والحث والترغيب والترهيب، أن الذي يسيء إلى جاره وجاره لا يأمنه ولا يرتاح ولا يأمن جانبه، فإنه ناقص الإيمان. إذا كان جارك لا يأمنك فمن يأمنك؟ فعليك أن تتق الله وتراقبه في حق جارك، وتعده مثل أهلك، تفرح لفرحه وتغتم لمصيبته، تواسيه، تحسن إليه، تعزيه، تقف إلى جانبه بقدر ما تستطيع. فالجار حقه عظيم في الإسلام، كانوا في الجاهلية يفتخرون بإحسانهم إلى جيرانهم في الجاهلية قبل الإسلام، يمدحون الرجل ويقدمونه من أجل إحسانه إلى جيرانه وعدم إساءته، فالإسلام زاد هذا الأمر تمكينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. يعني لكثرة ما أوصاه بالإحسان إلى الجار ظن عليه الصلاة والسلام أنه سيجعله من الورثة، وهذا دليل على عظم شأن الجار في الإسلام، تحسن إليه بقدر ما تستطيع، وتكف الأذى عنه، وتتحمل أذيته لو حصل. فقد ذكر أن رجلا كان له جار، وكان بيته يقطر عليه منه ماء وسخ، فكان الجار هذا قد وضع إناء تحت هذا الماء، وإذا كان في الليل أخذه وألقاه بعيدا ولم يكلمه سنين، صبرا واحتراما للجار، وصبرا على أذيته، امتثالا لوصية الله ونبيه عليه الصلاة والسلام بحق الجار. فلما مرض وخاف أنه يموت وجاره لم يشعر بذلك يعني بما يحصل من الأذى، ناداه ثم قال له اذهب وانظر تلك الزاوية من البيت. فلما رأى وجد الأذى ينزل من بيته على بيت جاره تعجب وقال له من متى كان هذا؟ قال هذا كان من كذا وكذا سنة، ولكنني أخشى أن أموت فلا يصبر عليك غيري، فأردت أن أشعرك حتى تكف الأذى. فشكر له ذلك، وقيل إنه ما كان مسلم فأسلم بسبب ذلك وعرف أن هذا من محاسن الإسلام. فليكن الإنسان مقتديا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين كانوا حقا يعرفون حق الجار ولا يسيئون إليه، بل يتحملون إساءته لو حصلت. وقال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدار، إذا كان يبني بيت ومحتاج إلى أن يضع خشبا على جدارك وجدارك يتحمل فلا تمنعه، لأن جارك مثل نفسك، عليك أن تحسن إليه وتحرص على مصلحته وتنزله منزلة نفسك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.